بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال رحمه الله تعالى: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. ذلك إشارة إلى ما سبق من الحث على لزوم طريقة أهل السنة والجماعة، وقد سبق بأن المراد بأهل السنة المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريقته، هؤلاء هم أهل السنة، والجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عنه ولم يختلفوا فيه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال: وذلك أن السنة والجماعة أحكما، أي أتقنا، فالإحكام معناه الإتقان، أتقنا أمر الدين كله. فالدين كله محصور في السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. أي لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب، وهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ فهذه التي استثنيت من هذه الفرق جماعة متميزة، فمن هي؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيانها: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السنة، فمن لزمه نجا، ولذلك سموا بالفرقة الناجية. قوله: وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع، يعني قوله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، يعني الدين الحق، فعلى الناس الاتباع. قال: أي تبين للناس أن أمر الدين كله في لزوم السنة والجماعة، فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن ترك الحق وقع في الضلال، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة دون غيرهم. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا واضح كما تقدم معنا، يعني في اللقاءات الماضية، أنه لا دين، كما قال عمر رضي الله عنه: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. والاجتماع إنما يكون على هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل لا يجمع القلوب ويؤلفها إلا هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذي أعظمه هو التوحيد، الذي يجمع القلوب على الله سبحانه وتعالى واحد وحده، على معبود واحد، على محبوب واحد، يحبونه وحده سبحانه وتعالى، يقدمون قوله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على كل قول،

بفضل الله ولطفه ورحمته وكرمه مدون ومحفوظ، ليس بمجرد الكتب وما كتب في الكتب، والكتب يعني قد دونت من على عصر السلف عقائدهم ومنهجهم وطريقتهم وفهمهم للقرآن والسنة، لكن ليس هذا الحفظ فقط بالكتب، وإنما حفظه العلماء جيلا بعد جيل في صدورهم بحفظ الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي حفظ هذا الدين وهذا الفهم وهذا المنهاج الذي سار عليه سلف هذه الأمة، الله هو الذي تكفل بحفظ هذا. وقال قال عليه الصلاة والسلام: ولن تزال طائفة من أمتي على الحق، على إيش؟ على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. هم متمسكون بهذا الحق. وهذا الحديث مصداقه قوله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالذي تكفل بحفظه هو الله جل وعلا. وهذا من معاني قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه ليس مجرد حفظ حروفه فقط، بل حفظ حروفه ومعانيه الصحيحة، الله جل وعلا تكفل بحفظها، وإلا ما قامت على الناس الحجة إذا كان حرفت ولم تتبين وتحرف ولا يبقى الدين الصحيح، لا، ما قامت على الناس حجة، والله جل وعلا قد أقام على الخلق الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فحفظها وحفظ معانيها. والسواد الأعظم المشار إليه هنا يعني هم أهل الحق، ونعرفهم أيضا من قرن هذا الحديث بالحديث الآخر الذي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، ولما رأى سوادا عظيما ظن أن هذه أمته، فقيل هذه أمة موسى، ثم رفع له سواد أعظم من هذا، سواد عظيم جدا، فقيل هذه أمتك، وهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء الأمة الذين يعني يكونون من أهل الجنة، وقد نجوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قد اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم هم السواد الأعظم الذين ساروا أمامنا على هذا الطريق وعلى هذا المنهاج. فلا تنظر إلى يعني عصرك وقلة من فيه من المتمسكين بالحق، حتى ولو كنت وحدك فإنك مع السواد ذاك الأول الذي سبقك إلى الحق الذي على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله والصحابة من بعدهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، القرون التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولو كنت وحدك على هذا الحق، ولو كنت وحدك على هذا الحق، فليست العبرة بكثرة الناس، بل إنه في آخر الأزمان مثل هذه الأزمان التي تكثر فيها الفتن والأهواء والانحرافات وتعظم فيها الفتنة ويلتبس الحق بالباطل، فإن كثرة الناس على الأمر في الغالب ليس لا تدل على على على على أن هذا هو الحق، بل تدل على خلاف هذا. ولذلك لا يغتر بكثرة الناس، لا يغتر بكثرة الناس ولا يستوحش من قلة الناس. فتمسك بالحق وادعو إلى الحق ولو قل الناس ولو قل المستجيبون، فأثبت على ما ثبت عليه الأولون من هذا الدين الحق الذي يعني حفظه الله سبحانه وتعالى إلى أن وصل إليك صافيا نقيا، قد يعني بينه أهل العلم في كل عصر، كل عصر وهم يقومون لله جل وعلا بهذه الحجة، يبينون الحق وينفون عن الحق أي دخيل أدخل فيه وهو ليس منه. وهذا يبين لك عظم منزلة الرد على أهل الباطل وتبيين باطلهم وعدم السكوت عن من أخطأ. يقال اسكتوا لا تفرقون الأمة، لا تفريق الأمة هو ببقاء هذه البدع والانحرافات والأهواء وإدخالها في الدين، إدخال ما ليس في من الدين فيه هو الذي يفرق، لأن دخول البدع يجعل الناس يتبعون أهواء هؤلاء الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيتفرقون عن دين الله جل وعلا، فلا يصبحون معتصمين بحبل الله جميعا. والله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني لا تفرقوا عنه في الأهواء والبدع والضلالات والانحرافات. ولذلك من من من يعني من العلامات الكاشفة لأهل الأهواء والبدع بشتى أصنافهم في هذا الزمان ومن قديم، ومن أخطرهم في هذا الزمان من يشابهون أهل الحق شدة المشابهة وهم السرورية، من العلامات الكاشفة لهم أنهم لا يحبون من يرد على أهل الباطل وأهل الأهواء والبدع، بل يحذرون منه وبل يذمونه، يذمون من يرد على أهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء، وخصوصا أهل البدع والأهواء في الدين والانحراف في الدين. وإلا فالانحراف في الدنيا ظاهر لعامة الناس ولأكثر الناس، ظاهر الانحراف في أمور الشهوات والمنكرات الشهوانية، هذه أكثر الناس واضح لهم أن هذا باطل وأن هذا محرم. بل أهل المعاصي أنفسهم الذين يقعون في هذه الشهوات والمحرمات والمنكرات يعملونها وهم يعلمون أنهم على باطل وأنهم على منكر وأنهم على معصية. لكن المصيبة في منكرات البدع والأهواء، وليس هذا تهوين من منكرات الشهوات، منكرات الشهوات فيها كبائر موبقة، لكن المقصود أن الأعظم الذي يفرق الأمة ويفرق القلوب ويشتت القلوب هي هذه الأهواء والبدع في الدين، أن يتفرقون في اعتقاداتهم ومناهجهم ويتبعون هذه الأحزاب والفرق، ولأنهم يتدينون بهذه البدع ويتقربون بها إلى الله جل وعلا، ومن خالفهم فيها عادوه وذموه. بل كما قال السلف ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف على أمة محمد وأبغض المسلمين وولي أمرهم، كما قال سهل بن عبد الله التستري. فالمقصود أن يعني لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن هذه من العلامات الكاشفة للسرورية، أنهم لا يحبون من يرد على المخطئين سواء مبتدعين وأصحاب أهواء وبدع أو على من أخطأ في دين الله ونسب إليه شيئا ليس منه حتى ولو كان من أهل السنة، لا بد أن يبين الخطأ ولا يسكت عليه. الخطأ المنسوب إلى دين الله جل وعلا حتى ولو كان عالما من علماء أهل السنة، أخطأ في شيء من مما نسبه إلى الدين، زلت به القدم أو الفهم أو، فإنه مع حفظنا لمكانته إذا كان عالما من علماء أهل السنة لا نتابع على هذا ونبين هذا الخطأ، لئلا يتبع على هذا الخطأ الناس ويعتقدون أنه من دين الله جل وعلا وهو ليس من دين الله. ومن يعني أخذ في نفسه من هذا الكلام كيف يرد على العالم وكيف يبين خطأ ولم يعجبه مثل هذا، فليقرأ قول الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وليقرأ قول الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيح لما قال جاء بعض كبراء قريش وقالوا: إن شئت، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نجلس معك ونسمع منك فاطرد هؤلاء الضعفاء، أو هؤلاء يعني لا يجلسون في مجالسنا، هؤلاء علية القوم، كيف نجلس مع هؤلاء الضعفاء؟ قال سعد رضي الله عنه: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. عليكم السلام. وليقرأ أيضا قول الله جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، في في في أحداث غزوة بدر وما أخذوا من الأسرى ويعني أخذوا من الفداء. قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال الله جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم، إلى غيرها من المواضع التي عاتب الله سبحانه وتعالى فيها نبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يعظم عليه يعني مشكلة الرد وأنه يرد على الخطأ حتى ولو كان من العلماء، إذا أخطأ وخالف فهم السلف وما ومنهاجهم وما كان ما كانوا عليه من الحق، فإنه يرد عليه ولو كان من كان، لا بد أن يبين الخطأ لئلا ينسب إلى دين الله جل وعلا ما ليس منه. نقول هذا حتى ولو كان مع علماء أهل السنة، فإنه المتفرد بالكمال هو الله سبحانه وتعالى، وكلام أهل العلم لا بد ولو كانوا أعلم الناس لا بد أن يوجد فيه ما يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون فيه خطأ، كما قال الله جل وعلا إيش أحسنت، قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، يعني أي أحد غير الله جل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا بد أن يكون فيه خطأ وخلل وزلل، لا بد أن يكون في هذا. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه للناس من الوحي قال الله جل وعلا فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما في أمور الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم في النخل: لو تركتموه، يعني ما يعني سعيت في تلقيح النخل سنة من السنوات، لا يعني لقح الهوى فتركوه، فلما خرج الثمر فإذا هو فاسد شيص، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالأمور الدنيوية قد يعني يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن الذي يبلغه عن الله جل وعلا دين الله سبحانه وتعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور ويعني جانب فيها الصواب فإن الله جل وعلا يصحح ويعاتبه، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال عبس وتولى، وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فالشاهد من هذا كله أن الرد على الخطأ في دين الله جل وعلا لا بد منه. والصحابة رضي الله عنهم رد بعضهم على بعض وخطأ بعضهم بعض، واشتهر هذا ودون في الصحيحين وفي السنن موجود إلى اليوم. فمن أخطأ في دين الله لا بد أن يبين حتى ولو كان من علماء أهل السنة، فكيف يسكت عن أهل الباطل وأهل الأهواء وأهل البدع ولا تبين أخطاؤهم، ويقال هذا يفرق الأمة وهذا تفريق للمسلمين؟ الذي يفرق الأمة هو السكوت على هذه البدع والأهواء فيتفرقون، كل ينتحل نحلة وبدعة وهوى يركبه، ثم يرون السيف على أمة محمد ويقاتلونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فمن العلامات الكاشفة لك المبينة لك أهل الحق من أهل الباطل هي هذه القضية، أنهم لا يحبون من يرد على أهل الباطل ويبين أخطاءهم ويحذر منهم، ولا يحبون الردود، بل يعني يذمون الرادين. وأتكلم عن الرادين بحق وعدل وإنصاف وعلم ورحمة ورفق، من رد على بصيرة وبعدل وبعلم فإنه لا يذم أبدا، بل هذا من المناقب، تعتبر من المناقب أنه يرد ويبين الحق ويبين أن هذا باطل يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تستبين سبيل الله جل وعلا من سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات، يقوله الله جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، لئلا يبقى الناس على غير بصيرة. ولولا لطف الله جل وعلا ورحمته وعنايته ثم ما قيضه الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الصادقين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى في كل عصر في كل قرن يردون على أهل الباطل ويبينون الحق من الباطل، لضللنا ضلالا بعيدا، وظلت أمة محمد ولما بقي أحد على الحق، لأنه ينحرفون ويبقى أناس قليل يعني يبينون الحق ويسيرون عليه. فإذا لم يتبين الحق وصار أهل الحق لا يبينونه ماتوا وليس لهم خلف، وليس لهم خلف، حتى ولو كان تتلمذ عليهم أناس ممن ساروا على الحق لكنهم لا يبينونه، فإنها تأتي أمور وبدع وضلالات وانحرافات فلا تتبين، حتى تلتبس على هؤلاء الذين تتلمذوا عليهم، تتلمذوا لكنهم لا يعرفون الرد على أهل الباطل والحذر منهم، ولا يعرفون مناهج أهل الباطل وطرقهم. وليس المقصود أن يتفقه الواحد في مناهج أهل الباطل، ولكن يعرف الباطل من أجل أن يحذر منه، من أجل أن يحذر منه. وأنا أؤكد وأركز على قضية السرورية، لأن السرورية تلتبس على كثير من الشباب الآن، حتى من الشباب الذين يعني يسيرون على منهاج السلف يلتبس عليهم أمر هؤلاء السرورية. لماذا؟ لأنهم يعني في الظاهر وفي في في في الجملة على طريقة السلف في جميع أبواب الدين، لكن تأتي مسائل وأمور وأصول يخالفون فيها طريقة السلف، لأنها لأن طريقة السلف فيها تخالف أهواءه، تخالف أهواءه. قد ذكرت مرارا أمور حساسة، الأمر الأول أمر الجهاد وقضايا الجهاد تجدهم يخالفون فيها منهاج السلف، أمور ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخالفون فيها طريقة السلف، أمور الرد على أهل الباطل وأهل الأهواء يخالفون فيها طريقة السلف، بل يذمون الرادين ولا يحبون الرد، مع أنهم في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمور الشهوات تجدهم يعني ينشطون نشاطا منقطع النظير، وأما في أمور الأهواء والبدع فيهونون بل يذمون من يرد. هذه من الصفات الكاشفة لهؤلاء، أنهم تجده ينشط في منكرات الشهوات وهذه الأمور، خاصة إذا كانت تعلق في بأمور ولي الأمر ومنازعته. والأمر الرابع أيضا أمور السمع والطاعة والإمامة والولاية، تجدهم دائما ينازعون في هذه القضايا. وتجدهم أيضا من الصفات الكاشفة لهم يتنقصون من أهل العلم أو يهونون من شأنهم، ولكن بطريقة ناعمة، بطريقة ناعمة. وهذا واقع من يعني نظر في حال أهل العصر ممن يلبس لبوس العلم والدين والديانة تجده على هذا. وإذا جاءت قضية الأمر الرد على أهل البدع وأهل الأهواء تجده يتكلم بورع بارد، بورع، وأن يعني الغيبة ولا يجوز التكلم في أعراض الناس. ونقول كما قال علي رضي الله عنه كلمة حق، أنه لا يجوز الكلام في أعراض الناس بغير حق، بظلم أو بغيبة يعني محرمة. لكن قد بين أهل العلم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد وبين وتكلم في أشخاص بأعيانهم نصيحة لله. فإذا كانت الغيبة على على على يعني مقتضى النصيحة فإنها من الغيبة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، من الغيبة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قد جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تستشير النبي صلى الله عليه وسلم وقالت خطبني فلان وفلان وفلان، أسامة وأبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان، تستشيره فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له. هذه غيبة ولا مش غيبة؟ غيبة. ذكرك أخاك إيش؟ بما يكره. قال وأما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع العصا عن عاتقه. هذه غيبة ولا ما يبغيبة؟ هو يكره مثل الكلام هذا أن يقال فيه في وهو يريد أن يخطب. انكحي أسامة. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا في أمر نكاح، في أمر نصيحة في النكاح، فكيف بأمر الدين والنصيحة في أمر الدين ألا يعني يدخل فيه ما ليس منه، كما قال بعض السلف. وهو هذا الراد الذي يبين أخطاء هؤلاء ويحذر منهم أول من يرحم هذا المردود عليه، كما قال بعض السلف حينما قال له أحد الناس قال يا إمام تغتاب، وهو كان يتكلم في أهل البدع، قال يا أحمق نحن أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، نحن نحذر الناس أن يتبعوهم فتتبعهم ذنوبهم، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. المقصود أن الرد على أهل الباطل والتحذير منهم هذا دين ندين الله جل وعلا به. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله، يعني قول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال كفر